وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الموضوع اللي انا هتكلم في حضرتك بيه اجهاد شديد هو خطير جدا بالنسبه لي وبالنسبه لاسرتي. نعم. انا مريض عصبي ونفسي بقالي اكتر من 20 سنه. اتفضل. مريض نفسي وعصبي. شفاك الله وعافاك. شهاده الاطباء الثقه. وباخد علاج تقريبا من 20 سنه. اتفضل. المهم انا كنت طلقت زوجتي ورميت عليها اكثر من يمين. وكنت اذهب للجمعيه الشرعيه للناس المفتيين هناك. وكانوا من يعني وقعوا لي لم يمينين لم يقعوا. نعم. المهم ان انا في اخر يمين ليا لزوجتي انا كنت ناوي على طلاقها لان انا كنت عايز اتزوج عليها فراحت للي انا عايز اتزوج عليها وقالت كلام مش كويس في حقي. نعم. فانا نويت على طلاقها وتلككت لها بمعنى اصح عشان اكون دي نيتي. نعم. واطلقت عليها اليمين ولكن كان قبل اليمين كان هناك جماع. نعم. بيوم. نعم. السؤال الثاني او الشق الثاني هل افطاري في رمضان بسبب مرض المزمن هذا يبيح لي الفطر ومع ان انا سالت الدكاتره الثقات وهل يبيح لي ان انا عندي سكر كمان غير المرض العصبي هل يجوز علي القضاء ام يجوز لي حاضر حاضر اخيرا وافتوني في فتواي بالنسبه لزوجتي التي بيني وبينها اولاد ونيتي اني كنت عازم على طلاقها يعني ولكنهم استدلوا بفتوى الشيخ ابن القيم وابن تيميه وابن حزم على اني مريض عصبي وسالوا الدكاتره يا استاذ محمود فضل. انت قلت المرتين الاولانيين دول انت كنت عصبي وافتوا لك بانهم ايه يعني لم يقع كانوا خمس طلقات يا استاذ محمود قال لك الخمسه ما كانوا يقعوش. خمس طلقات وقعوا لم يقع يمينين منهم طيب كانوا خمسه يبقى في ثلاثه غير الاخير يعني في ثلاثه غير الاخير غير الاثنين ثلاثه وقعوا غير الاخير وقعوا لم يقعوا وقعوا الاثنين قالوا اتنين وقع خلاص ماشي حاضر انت بتتكلم على الاخيره دي بقى السؤال واضح الاولاني هو مريض عصبي ويعني راح افتى في خمس مرات قالوا اتنين يقع وتلاته لا وبعدين دلوقتي في الاخر هو كان هيتزوج فزوجته راحت قالت كلام مش كويس فهو نوى فعلا وهو في كامل قواه العقليه ان تطالق بعد يوم من جماع يعني نريد أن نعرف الحكم أرجو من أخي الكريم أن يفتح قلبه معي اعلم أيها السائل الحبيب أن الطلاق أمانة وأنت المؤتمن على قولك وفعلك من أي إنسان يفتيك انتبه لهذا لأن الخطورة أمام ربك شديدة وصعبة فربما أفتاك الطبيب وربما أفتاك الشيخ على قولك ولكن الذي يعلم حقيقة أمرك هو الله وبعد الله جل وعلا أنت أدرى بحالك فأنا أقول للأخ الحبيب الطلقات إذا كانت صريحة الخمسة وأنت مدرك وواعي جيدا لما تقول تحسب طلقاتك هو شرحها للشيوخ نعم أنا بس أردت أن أردت أن لأن الذي يفتي في الطلاق إنما يفتي بناء على ما يسمع أنا أسمع من أخي فأعطيه الفتوى وإذا جلس مع آخر يستطيع أن أقصد أخي الكريم يستطيع أن يأخذ فتوى مناقضة لما قلت بتغيير كلمة فإذا الطلاق أمانة يعلمها رب العباد وأنت أدرى بحالك في المرات الخمسة أيها السائل الحبيب مرة ثانية إذا كنت واعيا مدركا لما تقول وليس عليك تأثير من الدواء وحط تحت وضعها تحتها خطوط كثيرة قاصدا ناويا الطلاق عفوا إذا كان صريحا قاصد أو غير قاصد محسوب طلقة لكن أنا أؤكد مرة ثانية له أنت المؤتمن أمام الله إن كنت واعيا ومدركا لما تقول وقع طلاقك كله أما إذا كان غير مدرك والعلاج قد ذهب بعقلي إلى درجة الجنون في هذه الحالة لا يقع طلاق ولا حديث النبي لا طلاق في إغلاق نعم. هذه واحدة أما الأخيرة التي يتكلم عنها محسوبة طلقة بلا خلاف نعم الإفطار في رمضان بسبب المرض ماذا عليه أن يفعل؟ سائل الكريم لست أنت الذي تحدد إذا كنت تفطر أو لا طبيب مسلم ثقة يقول ممنوع الصيام وليس كل مريض سكر له الحق في الإفطار فأنا أعلم من السادة الأطباء بارك الله فيهم من يعالج مريضه في مراحل السكر المتقدمة بالصيام نعم فإذا المسألة مسألة يسأل عنها أهل الطب أولا. طبيب. طبيب. فإذا قال له افطر يفطر، لا تصم لا يصم، لا صم يبقى يجب عليه الصيام. نعم.